وعدنا لفرح قلوب الكل بالحلم واللي كان موعدنا لفرح قلوب الكل تسعدنا تملي عدنا لليك اللي زي الكل اللي زي الكل على نورك جمعت حبايب والفرحة في قلوبهم زايدة على نورك جمعت حبايب والفرحة في قلوبهم زايدة والحاضر بقت للغايب أشواق وفكرت معايدة الحاضر بقت للغايب أشواق وفكرت معايدة وسلام الكتير لإخواته ما أطيب تمني وسلام الكتير لإخواته ما أطيب تمنياته وعياد قبل منا فاتوا بس انت اللي فوق الكل تساعدنا تمني عدنا لياليك اللي زي الكل اللي زي الكل والحلم واللي كان موعدنا نفرح قلوب الكل الحلو اللي كان موعدنا ده فرح قلوب الكل تسعدنا تملي عدنا لياليك اللي زي الكل اللي زي الكل قرايبنا اللي كانوا بعيد في وجودك بقوا ميانا قرايبنا اللي كانوا بعيد في وجودك بقوا ميانا بمناسبة قدوم العيد هيقضوا الأجازة معانا قرايبنا اللي كانوا بعيد في وجودك بقوا ميانا قرايبنا اللي كانوا بعيد في وجودك بقوا ميانا بمناسبة قدوم العيد هيقضوا الأجازة معانا والفرحة في عيون أطفالنا أطفالنا اللي هم أملنا والفرحة في عيون أطفالنا أطفالنا اللي هم أملنا بتخلي الحياة تصفلنا ويعم الهنا عالكل تسعدنا تملي عينا لياليك اللي زي الفل اللي زي الفل الحلو اللي كان موعدنا لفرح قلوب الكل الحلو اللي كان موعدنا لفرح قلوب الكل تسعدنا تملي عينا لياليك اللي زي الفل اللي زي الفل هنيت كل قلبي وعين عقبال السنين الجاية ولقيت الفرح فرحين بقدومك والاشتراكية بقدومك والاشتراكية هنيت كل قلبي وعين عقبال السنين الجاية ولقيت الفرح فرحين بقدومك والاشتراكية بقدومك والاشتراكية الأمل اللي كان أحلام يشغلنا في كل منام الأمل اللي كان أحلام يشغلنا في كل منام اتحقق مع الأيام بالخير والنعيم للكل يسعدنا تملي عدنا لياليك اللي زي الفل زي الفل الحلو اللي كان وعدنا لفرح قلوب الكل الحلو اللي كان وعدنا لفرح قلوب الكل يسعدنا تملي عدنا لياليك